إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم ما اجتمع عليه الناس في مجالس العلم وما كان بسبب معرفة الله، لأن معرفة الله جل وعلا هي المقصد الأسمى من هذه الحياة، لأن الإنسان إذا لم يعرف ربه جل وعلا فإنه لا يستطيع أن يعظمه كما ينبغي التعظيم، ولا أن يقدره كما ينبغي التقدير، ولا أن يعبده في المنتهى كما ينبغي أن يعبد سبحانه وتعالى سبحانه. فمعرفة الله جل وعلا أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه العبد، وكل ما يأتي بعد فإنما هو فرع عن معرفة الله جلت قدرته. إذا عرف الإنسان ربه بصفات جماله وكماله وجلاله فإنه يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره، لأن الله جلت قدرته إنما خلق السماوات والأرض وأنزل الأمر الشرعي والكوني بين السماوات والأرض من أجل أن يعرف الناس ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. وأسماء ربنا تبارك وتعالى لها قواعدها التي ينبغي أن يعرفها العبد حتى يكون محيطا بمدلولاتها وما تشير إليه ظاهرا وباطنا، حتى يتحصل على أنوار تلك الأسماء في ذاته وفي صفاته وفي قلبه وفي أفعاله سلوكا واعتقادا حركة ومنهاجا. فأولى هذه القواعد هي أن أسماء الله جلت قدرته كلها حسنى بالغة في الحسن المبالغ العظمى، وصفات وأسماء الله تبارك وتعالى يدل كل اسم منها على حسن مفرد وكمال تام متعلق بذلك الاسم. فإذا من ضم اسم إلى اسم في الأسماء المقترنة دلت على كمال فوق الكمال. العزيز تدل على العزة الكاملة لله جل وعلا بانفرادها، وكذلك الحكيم يدل على الحكمة الكاملة لله رب العالمين سبحانه. فإذا من ضم العزيز إلى الحكيم دل على كمال فوق الكمال، لأنها عزة لا يتأتى إليها ما يتأتى إلى الأعزاء من المخلوقين، فإن العزيز من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وأما ربنا جلت قدرته فعزته في حكمته، وحكمته في عزته كمال فوق الكمال. والحكيم من البشر يمكن أن تبلغ حكمته المبالغ، ولكنه لا يملك من العزة ما ينفذ تلك الحكمة على وجهها في الناس وفي الحياة. فما تفيده الحكمة إذن؟ وما الذي تثمره الحكمة عندئذ؟ لا تثمر شيئا ولا تفيده. ولكن إذا وجدت العزة على ذلك النحو المتقدم فإن الحكمة إذا من ضمت إلى العزة زادت كمالا فوق الكمال. أسماء الله تبارك وتعالى حسنى قد بلغت في الحسن المبالغ التي ليس فوقها مبالغ والتي ليس فوقها شيء. وأما القاعدة الثانية فأسماء الله جلت قدرته أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الذات، باعتبار الدلالة على الذات، فهي عندئذ تكون مترادفة لا متباينة، لأنها إذا ما دلت على الذات وتعلقت بالذات فكلها تدل على ذات واحدة، وعندئذ يكون العليم عين الحكيم، ويكون العزيز عين القدير، لأن هذه الأسماء باعتبارها أعلام هي أعلام لذات واحدة. ومتى ما كانت أعلاما لذات واحدة فهذه الأعلام عندئذ تكون مترادفة كأنها متطابقة، لأنها تدل في النهاية على ذات واحدة مفردة، واحد أحد سبحانه سبحانه. فإذا ما أخذت هذه الأسماء على أنها أعلام فهي من حيث الدلالة على الذات تدل على ذات واحدة، وإذا فالحي القيوم القادر المقتدر العليم اللطيف الخبير القدوس كلها مساوية لبعضها عند إرادة العالمية بها، لأنها متعلقة بالذات، وما دامت قد تعلقت بالذات فهي لا تدل إلا على ذات واحدة. وأما إذا أريد المعنى الذي تدل عليه، يعني كل اسم من الأسماء يدل على معنى بذاته، وعندئذ فإنها تكون متباينة، فليس المعنى الذي يدل عليه العليم هو المعنى الذي يدل عليه الخبير، وليس المعنى الذي يدل عليه المحيي هو المعنى الذي يدل عليه المميت، بل هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى مغاير. وعندئذ تكون الأسماء على حسب ما تعلقت به من معانيها متباينة غير مترادفة. وأما إذا ما أردت الذات فالمحيي هو المميت هو الله، فإذا أردت أن هذا علم وهذا علم فلا خلاف بينهما. وأما إذا أردت المعنى الذي يدل عليه كل واحد من هذين الاسمين فلا يوجد عاقل على ظهر الأرض يقول إن المحيي هو المميت من حيث المعنى، بل من حيث المعنى يكون هذا التغاير وهذا التباين. فالله جلت قدرته، أسماؤه تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، ومعلوم أن الفعل إذا وصل إلى مفعوله من غير واسطة فوصل إلى المفعول بنفسه فهو متعد، وأما إذا لم يصل إلى المفعول بنفسه فهو عندئذ لازم. الله تبارك وتعالى أسماؤه جلت قدرته إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على معنى متعد، معنى غير لازم، يدل على معنى متعد إلى الخلق، إذا دل الاسم من أسماء الله جلت قدرته على معنى متعد أفاد ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم لله، يعني اسم الله تبارك وتعالى المحيي، اسم الله تبارك وتعالى المحيي هذا اسم يدل على معنى متعد لأنه يحيي غيره، وأما اسمه تعالى الحي فهذا يدل على معنى لازم لأنه يدل على أن صفة الحياة هو موصوف بها سبحانه، ولكن لا علاقة للحي بالإحياء هنا. وأما المحيي فدلت على وصف متعد لأنه تعدى إلى إحياء المخلوقات وإخراجها من الموات. فالله تبارك وتعالى إذا كان الاسم من أسماء يدل على وصف متعد يتعدى إلى غيره سبحانه، فعندئذ يدل على ثلاثة معان. المعنى الأول ثبوت الاسم لله، ثبوت الاسم لله جلت قدرته، وثبوت الصفة التي اشتمل عليها الاسم، وثبوت الحكم والمقتضى. يعني لو أنك نظرت إلى اسمه تعالى السميع، إلى اسمه تعالى السميع، فهو يدل في البداية على وصف متعد أو على وصف لازم؟ على وصف متعد، لأنه يسمع غيره، يسمع الأصوات، لابد لأنه يدل على وصف متعد، وليس وصفا قاصرا على الذات، وإنما هو وصف متعد إلى الغير، إلى غير الذات. فهذا في البداية اسم من أسماء الله تعالى دل على وصف متعد. أجري القاعدة الآن، يدل على ثلاثة معان. المعنى الأول ثبوت اسم السميع لله، ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة السمع لله، ثبوت الحكم والمقتضى وهو أنه تبارك وتعالى يسمع السر والنجوى، وأن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء لا يخفى على سمعه شيء. فإذا كان الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على وصف متعد أفاد ثلاثة معان: ثبوت الاسم لله، والأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله، ثم ثبوت الحكم والمقتضى. وأما إذا ما كان الاسم يدل على وصف غير متعد، يدل على اسم غير، على وصف غير متعد، على وصف لازم غير متعد، مثل اسمه تعالى الحي، فعندئذ يدل على معنيين: المعنى الأول ثبوت الاسم لله، والمعنى الثاني ثبوت الصفة التي دل أو تضمنها الاسم لله. وليس هنا حكم ولا مقتضى، لأن الاسم هنا يدل على معنى لازم لا يتعدى إلى الغير، مثل اسمه تعالى الحي. اسمه تعالى الحي يدل على أمرين: الأمر الأول ثبوت الاسم، اسم الله تبارك وتعالى الحي، ثبوت هذا الاسم لله، فاسمه تعالى من أسمائه الحي. والأمر الثاني أنه يدل على ثبوت صفة الحياة لله، ولكن هل هذا المعنى متعد أم لازم؟ هذا معنى لازم، فلا يدل إلا على هذين الأمرين. وأما إذا كان الوصف في الأصل متعديا دل على ما تعدى إليه، مثل السميع ومثل البصير ومثل المحيي. فالسميع الذي يسمع السر والنجوى، البصير الذي يبصر كل شيء لا يغيب عن بصره شيء، المحيي يعني الذي أحيا جميع الأحياء وأعطاها الحياة. فأنت عندئذ عندما تنظر في هذه القاعدة تجد أن أسماء الله دلت قدرته، إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. وأجري هذا بينك وبين ذاتك وبين ربك في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، فلتأخذ اسما اسما، ثم فلتقل لنفسك: هذا الاسم يدل على وصف متعد أو على وصف لازم؟ فإن كان الاسم يدل على وصف متعد فقل لنفسك: هو عندئذ يدل على ثلاثة معان: ثبوت الاسم لله، فهذا من أسماء الله، ثم يدل على ثبوت الوصف الذي تضمنه الاسم لله جلت قدرته، ثم يدل على ثبوت الحكم والمقتضى، ثبوت الحكم والمقتضى. وأما الدلالة دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على الذات والصفات بالمطابقة والتضمن والالتزام، فالقاعدة الرابعة. في البداية، ما معنى دلالة المطابقة، وما معنى دلالة التضمن، وما معنى دلالة الالتزام؟ ببساطة شديدة، لفظ الأربعة يدل على ما وضع له في أصل اللغة، دلالة مطابقة. فإذا قلنا أربعة انطبقت على ماذا؟ على هذه الأربعة. عندما نقول لفظ الأربعة ينطبق على الأربعة، أربعة الأشياء من أي نوع ومن أي صنف كانت. فإذا قلنا أربعة انطبقت على ما وضع اللفظ له في أصل اللغة، وهي الأربعة المعهودة، ولكنها تدل على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة بدلالة التضمن. يعني هي تتضمن الأربعة، تتضمن الواحد بداهة. الواحد داخل في الأربعة أو غير داخل؟ داخل في الأربعة. والاثنين داخلان في الأربعة أو غير داخلين؟ داخلان. الثلاثة تدخل في الأربعة أو لا تدخل؟ تدخل في الأربعة. إذن الأربعة تتضمن الواحد والاثنين والثلاثة. وأيضا لا يمكن أن تكون الأربعة، لا يمكن أن تكون الأربعة غير زوجية، فالزوجية فيها ملزمة. إذن دلالة الالتزام ها هنا أن الزوجية لابد أن تكون صفة من صفات هذه الأربعة. الدلالة الأولى أن الأربعة تدل على ما وضعت له في أصل اللغة، أربعة الأشياء بدلالة المطابقة، وتدل على ما تضمنته مثل الواحد والاثنين والثلاثة بدلالة التضمن، وتدل على ما يلتزمه ذلك العدد من الزوجية بدلالة الالتزام. فالأمر كما ترى يسير. إذا كان اللفظ قد وضع لمسمى في أصل اللغة فهو يدل عليه دلالة مطابقة، يدل عليه دلالة مطابقة. وأما إذا دل على غير ذلك، لا على سبيل الوضع اللفظي، وإنما يدل على جزء معناه، جزء المسمى، يعني إذا دل على المسمى كله فهي دلالة مطابقة ينطبق عليه اللفظ، وأما إذا دل على جزء المسمى فهي دلالة تضمن، دلالة تضمك. تقول أنت الإنسان، لفظ الإنسان ينطبق على ذلك المخلوق ذكرا كان أو أنثى. عندما نقول كلمة إنسان ينطبق على ذلك المخلوق الإنساني، ذلك المخلوق المعهود ذكرا كان أو أنثى، فينطبق على الإنسان الذكر وعلى الإنسان الأنثى بدلالة إيه؟ المطابقة، بدلالة أن كلمة إنسان وضعت في أصل اللغة لذلك المخلوق سواء كان ذكر أو أنثى. فإذا قلت إنسان انطبق على ذلك النوع من المخلوقات بدلالة الإيش؟ المطابقة. ولكن هذا الإنسان حيوان ناطق، فإذا قلت الإنسان حيوان وسكت فهذه دلالة تضمن، لأن الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق. فلو أخذت جزء المسمى فهذه دلالة تضمن، لأنها دلالة التضمن تدل على جزء المسمى. أما إذا دلت على المسمى كله فهي انطبقت عليه مطابقة، وأما إذا كانت على جزء المسمى فهي دلالة تضمن، لأنها تضمنت هذا وغيره. فالإنسان حيوان ناطق، فإذا أخذت الحيوانية فقط فكلمة إنسان تدل على الحيوانية، تدل على الحيوان، يعني من أصل الحيوانية مأخوذة هنا من الحياة وليست من الحيوان البهيم، فهي تدل على الحيوانية فيه وتدل على النطق. فإذا أخذت هذه اللفظة التي هي الإنسان تدل على سبيل التضمن على هذا، وتدل على سبيل التضمن على هذا، لأن هذا جزء مسمى تلك اللفظة، غير واضح. يعني كلمة إنسان تدل على ذلك المخلوق سواء كان ذكرا أو أنثى على سبيل المصادقة. وهذا الإنسان حيوان ناطق، ففيه الحيوانية تلك الحياة وفيه النطق. فإذا كلمة إنسان إن دلت على الحيوانية تدل عليها على سبيل التضمن، لأنها جزء المسمى، لأنه حيوان ناطق، فهي ليست المسمى كله ولكن جزء المسمى، وتدل على النطق فيه على سبيل التضمن أيضا لأنها جزء المسمى. وهذا الحيوان لا يضحك من الحيوانات غيره، فهي تدل على الضحك على سبيل الالتزام، لأنه لا يوجد ضحك إلا هو. وإذا قلنا إنسان فهو ذلك الضحك. لا يكتب من الحيوانات إلا هو، يعني إلا هذا المخلوق. فإذا قلنا إنسان بالضرورة يكون كاتبا، ليس كل أفراد النوع، ولكن هو ذلك النوع الذي تتفشى فيه الكتابة والذي فيه الضحك على سبيل إيه؟ على سبيل الالتزام، على سبيل الالتزام. المهم من الأربعة أوضح مثالا، هي أوضح مثالا عندما تقول الأربعة تدل على هذه الأربعة على سبيل المطابقة، انطبقت عليها، وتدل على الواحد جزء المسمى، والاثنين جزء المسمى، والثلاثة جزء المسمى، على سبيل تضمن لأنها متضمنة في هذا الإطلاق. والزوجية حتما تكون الأربعة عددا زوجيا، هل يمكن أن تكون الأربعة عدد فردي؟ لابد أن تكون زوجية. إذن على سبيل الإلزام والالتزام تكون دالة على الزوجية. الآن انظر قول الله جل وعلا عن نفسه إنه تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا يعلل لنا الخلق، خلق السماوات والأرض وما بينهما، وتنزل الأمر القدري والشرعي، وإرسال الرسل وتنبيه الأنبياء، ونصب الموازين، وخلق الجنة والنار. كل هذا علله الله رب العالمين في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الأشياء التي من أجلها خلقنا ومن أجلها خلق الله رب العالمين هذه الكوائن كلها، هذه الأشياء ما هي؟ أسماء الله وصفاته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عندما تأخذ اسما من أسماء الله الخالق يدل على الذات، يدل على ذات الله على سبيل المطابق. من الخالق؟ الله. إذن الخالق، اسم الخالق يدل على الذات، على ذات الله على سبيل المطابقة. الخالق هو الله والله هو الخالق على سبيل المطابقة. ويدل على صفة الخلق على سبيل التضمن، يدل على صفة الخلق على سبيل، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. الشيخ عايز يقول إن يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق، يعني الذات الخالقة على سبيل المطابقة، الذات الخالقة على سبيل المطابقة. هو نظر هنا لما دلت عليه الصفة، لا على أنها علم، ولكن على حسب ما تعلق بها من الصفة. وأما لو أخذت الخالق على أنه علم، فهو يدل على أي شيء؟ على الذات، من غير تعلق بخلق ولا غيره. إذا نظرت للخالق على أنه علم لا على حسب ما تعلق به من المعنى كما مر في القاعدة، فإذا الخالق تدل على ماذا؟ من حيث هي علم تدل على ماذا؟ تدل على الذات. ولكن لو أخذتها على سبيل ما تعلق بها من المعنى فهي الذات الخالقة. وإذا فالخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، على الذات وصفة الخلق يعني الذات الخالقة، يدل على الذات الخالقة على سبيل المطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها على سبيل التضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، لأن الذي يخلق لابد أن يخلق بعلم، ولابد أن تكون عنده القدرة من أجل أن يخلق. إذن لابد ما دام خالقا أن يكون عليما وأن يكون قدير، لابد، وإلا كيف يخلق؟ هذا لازم، لذلك لا ينفك عنه، واضح؟ فإذا أنت إذا ما نظرت إلى أسماء الله تبارك وتعالى وجدتها تدل على ذات الله وصفاته بالمطابقة والتضمن والالتزام. أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، لا يجوز بحال من الأحوال أن يسمى الله تبارك وتعالى باسم لم يأتي في الكتاب ولا على لسان سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يجوز أبدا. هي توقيفية لا مجال للعقل فيها بحال، نتوقف فيها عند حدود ما جاء في الكتاب والسنة، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، لأن العقل لا يمكن أن يدرك ما يستحقه الله تبارك وتعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. يقول ربنا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع، ومنه قفو الأثر، أن يتتبع الإنسان الأثر على الرمال من أجل أن يصل إلى هدف معين. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت إذا ما حاولت بعقلك أن تسمي ربك فقد قفوت ما ليس لك به علم، ومن أدراك كمالات ربك جلت قدرته حتى تسميه أنت. ويقول الله جلت قدرته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو أنك سميت الله تبارك وتعالى باسم لم يرد به نص من الكتاب ولا من السنة، فأنت عندئذ تكون قد قلت على الله ما ليس لك به علم، وهو أكبر أجناس المحرمات تحريما في دين الله، لأن هذه المذكورات التي ذكرها الله رب العالمين في التحريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه تترقى من الأدنى إلى الأعلى، هذه المحرمات تترقى في التحريم من الأدنى إلى الأعلى. وتلحظ: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وبعدها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن القول على الله بغير علم هو أصل الكفر وأصل الشرك وأصل البدع وأصل المعاصي كلها وأصل البلاء. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه يترقى فيها ربنا تبارك وتعالى في البيان القرآني العظيم في بيان أجناس المحرمات التي هي محرمة في كل ملة ولا تحل أبدا في شرع من الشرائع على الإطلاق، يعني تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن في كل ملة، في كل ملة جعلها الله رب العالمين لنبي من الأنبياء فيها تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم محرم كذلك، والبغي محرم تحريما أصليا، والشرك بالله تبارك وتعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا قلت على الله تبارك وتعالى بغير علم فهي الطامة الكبرى. ولذلك كان علماؤنا عليهم الرحمة من الصحابة ومن بعدهم يخافون جدا من أن يقولوا على الله بغير علم. كان العبادلة الأربعة يجلسون في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، ويأتي السائر فيذهب إلى واحد منهم، لعبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن الزبير أو عبد الله بن عمرو، العبادلة الأربعة، هؤلاء من علماء الصحابة الفحول رضوان الله عليهم جميعا. ف فكان السائل يأتي فيسأل فينظر المسؤول، يعني ربما سأل عبد الله ابن عباس فينظر عبد الله ابن عباس حوله فيجد عبد الله ابن عمر فيقول له اذهب الى هذا الجالس هناك فاسأله، لا يجيب، يقول اذهب اليه فاسأله. فيذهب الرجل فيسأل عبد الله ابن عمر فيلتفت فيجد عبد الله ابن الزبير فيقول اذهب الى هذا الجالس فاسأله. فيذهب الرجل يلتفت ابن الزبير فيجد ابن عمر يقول اذهب الى هذا الجالس هناك فاسأله، يتدافعون الفتوى. فيلتفت ابن عمر فيجد عبد الله ابن عباس الذي بدأ به الرجل فيقول اذهب الى هذا الرجل فاسأل. فيذهب الرجل الى عبد الله ابن عباس فيقول انا لله وانا اليه راجعون. وربما قال له اذا لم تكن الفتوى مستعجلة، اذا كانت الفتوى غير مستعجلة يقول له قل لي سؤالك، فيطرح السؤال. فإذا طرح السؤال قال له ائتني في الغد، فإذا جاء في الغد قال أعد علي السؤال، فإن أعاد عليه السؤال كما كان بالأمس أجابه، وإن غير فيه أو بدل منه أو قدم أو أخر لا يجيب، لأن القاعدة التي كانوا يسيرون عليها هي أتريدون أن تجعلونا جسرا على جهنم تعبرون عليه إلى الجنة ونهوي نحن إلى النار. فالفتوى بغير علم والقول على الله جلت قدرته بغير علم من أخطر ما يمكن أن يتورط فيه الإنسان. ومن هذا اللون أن يقول الإنسان الله سبحانه وتعالى المهندس الأعظم الذي هندس هذا الكون، كما يقول الماسونيون المهندس الأعظم يقولون الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون المهندس الأعظم. وبعضهم يقول متظرفا مستظرفا الله تبارك وتعالى الفنان الذي أبدعت ريشته كل هذه الألوان والتي نوعت كل هذا التنويع، إلى غير ذلك من أمثال هذا الكلام البارد الذي لا قيمة له. لا يجوز مطلقا أن يطلق على الله تبارك وتعالى اسم لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. كان الفلاسفة المتقدمون يقولون هو العلة الأولى، يقولون الله هو العلة الأولى التي جاءت منها كل هذه المعلولات، وهذا لا يجوز إطلاقا، وإنما ينبغي علينا أن نسلك سلوك الأدب في ذلك وأن نقتصر على ما ورد وما جاء به النص من ذلك فيما عرفنا به ربنا جلت قدرته من أسمائه الحسنى وما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك الأسماء، لأن الإنسان إذا سمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه أو أنكر ما سمى به نفسه، يعني قد ينكر الإنسان اسما من أسماء الله جلت قدرته أو يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي الله به نفسه ولم يسمه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه جناية في حق الله تبارك وتعالى. فوجب علينا سلوك طريق الأدب مع أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية نتوقف فيها عند حدود النص الوارد، نقف عند حدود النص. ومن ذلك أن الناس مثلا يقولون الله تبارك وتعالى هو العاطي، والعاطي في الحقيقة ليس اسما من أسماء الله، المعطي اسم من أسماء الله، وأما العاطي فهو الظبي، العاطي هو الظبي والغزال، ولكن ليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. يقولون الله تبارك وتعالى هو الساتر، فإذا دخل أحدهم مكانا قال يا ساتر، والذي ورد من ذلك هو الستير، الله تبارك وتعالى حيي ستير يستحيي إذا بسط المرء إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تقولها وأنت داخل مكانا فقل يا ستير، وسوف تلقى تهكما من السامعين إلى وقت معلوم، ثم يمر الأمر إن شاء الله رب العالمين عينا رفيقا لينا دقيقا حتى تستقر اللفظة الصحيحة في أذهان الناس، وإذا أنت قد أحييت أمرا كان في الموات، وإذا أنت قد صححت اسما من أسماء الله الحسنى كان مغلوطا عند الخلق، فصححت أنت الأمر وأعدته إلى النصاب، لأن النبي جاء بهذا الاسم. ستير جاء بها النبي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. قاعدة التي تلي في ذلك هي أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد. صحيح عندنا نص وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إن لله تعالى 99 اسما، ثم أكد العدد قال 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث كما هو معلوم حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم إلى هذا القدر. وأما ما أتى من الزيادة بعد عند الترمذي رحمه الله في جامعه يعني في سننه، فاختلف فيه أهل العلم من تعداد تلك الأسماء 99. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فهذا أمر عظيم جدا، إذا كان المردود والنتيجة الجنة فهذا أمر كبير كبير جدا، من أحصاها دخل الجنة. فعلى المرء أن يبحث حتى يقع على 99 اسما، ثم عليه أن يحصي تلك الأسماء 99 من أجل أن يدخل الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، هل حصر الأسماء الحسنى في 99 اسما؟ يعني هل هذا النص يدل على حصر الأسماء الحسنى في 99 اسما على حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدا؟ الحق أن هذا النص لا يدل على الحصر، لأنه لو كان بيدل على الحصر كان يبقى هكذا: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إنما إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إذن هذه الأسماء هي المختصة بالإحصاء. فمن أسماء الله التي لا تحصى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هناك أسماء أخرى لا يعلمها إلا الله. النص ذاته يدل على ذلك: إن لله 99 اسما، يعني إن لله تبارك وتعالى من أسمائه التي لا تحصى 99 اسما، هذه للإحصاء، من أحصاها دخل الجنة. فإذا هذا النص لا يدل على حصر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى في 99 اسما. هناك دليل آخر أوضح، هو حديث الذي رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذه الكلمات: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. أو هذه تقتضي المغايرة أو لا تقتضي المغايرة؟ يعني هذا العطف بأو يقتضي المغايرة، يعني يكون ما أنزله الله تبارك وتعالى هو الذي علمه الله أحدا من خلقه، أم هذا سوى هذا؟ يقول: أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أشياء لا يعلمها الإنسان ربما في حال حياته. في حديث الشفاعة العظيم الطويل الصحيح المتفق على صحته يقول: فأسجد عند ساق العرش صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عندما يقصده الخلائق من أجل أن يشفع عند الله تبارك وتعالى بالبدء في فصل القضية. قال: فأسجد عند ساق العرش وأحمد الله بمحامد لا أعلمها الآن يفتح علي بها، يعني حينئذ. إذن هو لا يعلمها الآن صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يأتي أوانها يفتح عليه بها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما يأتيه الخلائق ويكلمون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يشفع لهم عند الله، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد عند ساق العرش يحمد ربه تبارك وتعالى بمحامد يقول لا أعلمها الآن يفتح علي بها حينئذ. فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع، تشفع وسل تعطى صلى الله عليه وسلم. فيسأل الله تبارك وتعالى بالبدء في فصل القضية، لأن الناس من شدة ما هم فيه من الكرب يتمنون حينئذ أن ينقلبوا من ذلك الموقف ولو إلى النار، أن يسيروا ويتحركوا من الموقف قبل فصل القضية، قبل البدء في الفصل بين الخلائق وبدء الحساب، عند دنو الشمس من الرؤوس، وعند وجود العرق، وعند تلك الأهوال والفضائع والترقب والتربص، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا يلتفت أحد إلى أحد، حتى الأنبياء يقول الواحد منهم من آدم إلى عيسى نفسي نفسي، فأي هول وأي كرب. لو تأملت لعلمت كلهم يقول نفسي نفسي، خلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي، ألا يحب من كان كذلك في حرصه عليه وحدبه وبره به، ألا يحب الحب كله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عليه بمحامد لا يعلمها الآن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ويقول: أو علمته أحدا من خلقك. إذن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين لا يعلمها إلا الله، فلا تحصر أسماء الله تبارك وتعالى في 99 اسم، هذه 99 للحصر، من أحصاها للإحصاء، هذه لكي تحفظها. وسيأتي إن شاء الله بيان معنى الإحصاء، هل هو الحفظ أم هو التخلق بما دلت عليه والتوقف عند حدود ما تدل عليه إن كانت للهيبة والجلال. يعني مثلا المتكبر، أنت لا تتخلق باسم الله تبارك وتعالى المتكبر، وإنما تذل لله رب العالمين المتكبر. وأما التواب فأنت تتوب لله رب العالمين لأنه تواب، وأنت تسأل الله المغفرة لأن الله رب العالمين هو الغفور، إلى غير ذلك من متعلقات الأسماء الحسنى. فهذه 99 إنما هي للإحصاء، من أحصاها دخل الجنة. أيضا أنت تقول كما مر عندي، تقول عندي 100 درهم صدقة، تقول عندي 100 جنيه صدقة، فهل هذا يحصر المال الذي عندك في 100 جنيه، أم هذه 100 جنيه للصدقة وعندك مال آخر لغير الصدقة؟ فذلك كذلك عباد الله. وأنت إذا نظرت إلى أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تستطيع أن تستنبطها من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى غير المشهورة عندنا المحيط، اسم الله تبارك وتعالى المحيط، واسم الله تبارك وتعالى الحفي، إنه كان بي حفيا الحفي. وأيضا اسمه تعالى الجميل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. اسم الله تبارك وتعالى الجميل. واسم الله تبارك وتعالى الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. فهذه الأسماء التي تستطيع أن تستخرجها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تبلغ بها 99 اسما تحصيها حتى تدخل الجنة. آخر قاعدة من قواعد الأسماء، الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى ما هو؟ هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد هو الميل في الأصل، الإلحاد هو الميل. فالإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، وذروا الذين، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فما هو الإلحاد في الأسماء؟ متى يكون الإنسان ملحدا في أسماء الله جلت قدرته؟ نعوذ بالله من ذلك، لأن الله نهى عن ذلك. يقول ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء على كم قسم؟ قسمين، دعاء مسألة ودعاء دعاء ماذا؟ عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه، هذا أمر، والأمر للوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تصرف عن الوجوب ولا قرينة. فإذا أنت مأمور وجوبا بدعاء الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وجوبا، لأن هذا أمر كما تعلم، والأمر في الأصل للوجوب إلا إذا صرفت عن الوجوب قرينة ولا قرينة. إيه القرينة الصارفة عن الوجوب هنا؟ لا شيء. فإذا قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول وذروا يعني اتركوا، وذروا الذين يلحدون في أسماء. ما معنى يلحدون في أسماء؟ الإنسان يمكن أن يكون إذا لم يكن عالما بالمعنى يمكن أن يكون متورطا فيما نهى الله عنه وهو لا يدري. يعني يمكن أن يكون الإنسان ملحدا في أسماء الله وهو لا يدري، هو لا يدري معنى الإلحاد في الأسماء. فما معنى الإلحاد في الأسماء؟ الإلحاد في الأسماء أشياء وأنواع. الأول منها أن ينكر شيئا منه، ينكر شيء من أسماء الله، يقول ليس من أسماء الله تبارك وتعالى السميع، ليس من أسماء الله تبارك وتعالى البصير، أو غير ذلك، فينكر شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام. يعني اسم الله تبارك وتعالى السميع يدل على أي شيء؟ على ثبوت الاسم لله، فاسمه تعالى السميع، وعلى الصفة التي اشتق منها الاسم وهي صفة السمع، وعلى الواجب والمقتضى وهو أنه يسمع السر والنجوى. فإذا أنكر شيئا من هذه المدلولات فقد ألحد في اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، كما فعل أهل التعطيل. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها، لأن الإلحاد في الأصل هو الميل. فإذا ألحد الإنسان في أسماء الله تبارك وتعالى فمعنى ذلك أنه مال بها عما يجب عليه فيها. فإذا أنكر شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى أو أنكر شيئا مما دلت عليه صفات تلك الأسماء التي تدل عليها الأسماء فقد ألحد في أسماء الله. الشيء الثاني أن يجعلها تشبه صفات المخلوقين، يعني يقول استوى لا يجوز أن يطلق على الله، الاستواء هذا لا يجوز أن يتعلق بالله. تقول له لماذا؟ يقول لأن الاستواء بالنسبة للمخلوقين إنما هو المماسة والتحيز، وهذا يؤدي في النهاية إلى القول بهذا الخلق، يعني بخلقه لا يكون غير مخلوق، لأن ما دام تحيز فله بداية ونهاية، وكل ما له بداية ونهاية فهو مخلوق. وأما الله فالأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فإذا جعلت أي اسم من أسماء الله دالا على صفة تشبه صفات المخلوقين فهو إلحاد كما فعل أهل التشبيه، وهذا باطل لا يجوز. الثالث من ألوان الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي الله به نفسه، هذا إلحاد. فأن يقول كما مر إن الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا هو العلة الفاعلة، كما يقول الفلاسفة، الله عز وجل يقول الله هو العلة الفاعلة، أو هو المهندس الأعظم الذي هندس الكون، أو يقول إن الله هو الفنان الذي أبدعت ريشته، إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات التي يقول بها أهل الثقافة ولا ثقافة. وأهل الأدب والأصل أنهم في قلة الأدب. أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كما سمته النصارى بالأبي، وكما سمته الفلاسفة العلة الفاعلة، وهو الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الرابع والأخير أن يشتق من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء للأصنام، فكان الكفار عندهم أصنام، عندهم اللات اشتقوها من الإله، وعندهم العزى اشتقوها من العزيز، فهؤلاء سموا أصنامهم بأسماء مشتقة من أسماء الله جلت قدرته وتقدست ذاته، فهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. يعلق بهذا أمر يسير، وهو أسماء الله تبارك وتعالى منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة كمال بأي إطلاق، حي القيوم يطلق على الله تبارك وتعالى مقترنا، ويطلق على الله تبارك وتعالى مفردا. يعني أنت تقول الحي وتقول الحي القيوم، وتقول القيوم فقط، أو تقول الحي فقط، أو تقول الحي القيوم. وكذلك الأحد الصمد، تقول الأحد فقط أو الصمد فقط، أو تقول الأحد الصمد. فهذه الأسماء منها ما يطلق على الله مفردا أو مقترنا، وهو ما تضمن صفة كمال بأي إطلاق، سواء أطلق وحده أو أطلق مقترنا مع غيره. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، مثل كما يقولون إن صح حديث الترمذي في إثبات الأسماء 99 لله تبارك وتعالى، لأن هذه الأسماء التي سترد واردة في حديث الترمذي في العدد. ما لا يطلق على الله إلا مقترنا مع ضده، لا يجوز أن تطلقه واحد، ولكن لابد أن تأتي بضده، لأنه إذا أفرد أتى بشبهة نقص، مثل الضار، لا تقول الضار وتسكت، تقول الله هو الضار، لا بل تقول الله هو الضار النافع المذل، تطلق على الله تبارك وتعالى مع نقيضها وهو المذل، فلا تقول لا تقل الله تبارك وتعالى المذل وتسكت، ولكن الله تبارك وتعالى المعز المذل، فتأتي مع نقيضها. الخافض، لا تقول الله تبارك وتعالى الخافض وتسكت، ولكن الخافض الرافع سبحانه وتعالى مع النقيض. منها ما لا يطلق على الله إلا مع نقيضه، لأنه إذا أفرد أوهام لون نقص يتبرأ عنه ربنا سبحانه. أيضا المنتقم، لم يطلق في القرآن على الله تبارك وتعالى هذا الاسم إلا مع متعلقه، يعني لم يأتي اسم المنتقم يسمى به الله تبارك وتعالى إلا مع المتعلق، يعني ما تعلق به في انتقامه تبارك وتعالى من المجرمين، مثل إنا من المجرمين منتقمون، فلم تأتي منتقمون إلا مع المتعلق، منتقمون ممن؟ المجرمين، فلم يأتي إلا مع متعلقه، إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منه، والله عزيز ذو انتقام، لأن المنتقم الصفة التي اشتق منها المنتقم هي الانتقام، فتأتي ذو مع الصفة التي اشتق منها الاسم وهي صفة الانتقام، وتأتي ذو يعني صاحب، والله عزيز ذو انتقام، ولكن لا يأتي اسم المنتقم هكذا من غير متعلق. فهذه هي القواعد التي تتعلق بالأسماء، ويأتي إن أحيانا الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالصفات من القواعد. والآن نريد الأول أن نسمع إن شاء الله تبارك وتعالى هذه القواعد. من يقول ما هي القواعد؟ قواعد أسماء الله الحسنى ما هي؟ أن أسماء الله كلها حسنى، هذه أول قاعدة. أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار المعاني التي تتعلق بها. أي صعوبة فيها؟ أسماء الله أعلام أوصف أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن المبالغ، أسماء الله كلها حسنى، هذا ما دل عليه ظاهر اللفظ ولله الأسماء الحسنى، فأسماء الله كلها حسن، وهي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار ما تتعلق به من الذات فجمعها فإنها اسم واحد، ولكن عندما تنظر إلى المعاني التي تدل عليها فكل اسم مبين لغيره، فهي أعلام وإيه وأوصاف. أسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تتضمن ثلاثة أمور، ما هي؟ إثبات الاسم لله والصفة التي تضمنها الاسم وثبوت الحكم والمقتضى، مثل السميع، السميع بيدل على وصف متعدي لأنه يسمع ماذا؟ يسمع الأصوات، فإذا كان يسمع الأصوات سبحانه وتعالى فالسميع تدل على أن هذا الاسم يطلق على الله، فاسم الله تبارك وتعالى السميع، ويدل على السمع، يعني الصفة التي يتضمنها اسم السميع هي البصر ولا السمع؟ السامع. يبقى إذن يدل على الصفة التي يتضمنها الاسم وهي السمع. طب البصير الصفة اللي يتضمنها هو القدير القدر إلى غير ذلك من العليم والحكيم، أمر يسير. فإذن عندما تنظر إلى اسم يدل على معنى متعدي يدل على ثلاثة أشياء، ثبوت الاسم لله، ثبوت الصفة التي يتضمنها الاسم، ثبوت الحكم والمقتضى. وإذا كان الاسم غير متعدي لازم يدل على أمرين، هما ثبوت الاسم لله وثبوت الصفة التي يتضمنها الاسم. دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على ذاته وأوصافه تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. الخالق يدل على أي شيء؟ على ذات الله تبارك وتعالى وصفة الخلق على سبيل المطابقة، ويدل على الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها على سبيل، ويدل على العلم والقدرة على سبيل الالتزام. لازم يكون عليم، لازم يكون حتى تحفظه، يكون قدير، لازم يبقى الالتزام عشان ما تنساش. الالتزام يعني حتى يخلق لابد أن يكون عليما، يخلق بعلم ولا بجهل؟ بعلم. ويخلق بقدرة ولا بغير قدرة؟ لابد بقدرة. فما دام خالقا يلزم لمن يكون خالقا أن يكون عليما وأن يكون قد. هذه دلالة إيش؟ الالتزام. صعبة؟ سهلة خالص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا به وأن يزيدنا به علما ومعرفة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.